بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالجار، وقوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولأننا في مدرسة التغيير، مدرسة رمضان، ومن باب التجديد الذي أطلقنا شعاره منذ الأيام الأولى في هذا الشهر تحت عنوان جدد صيامك، نكمل ما بدأناه أمس من الحديث عن هذا الأدب المهم والحق العظيم في الإسلام، بل وقبل الإسلام في الجاهلية أيضا، ألا وهو حق الجار. ذكرنا أمس شيئا من الآيات التي وردت في التوصية بالجار، وشيئا أيضا من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الدقائق نذكر عنصرين: الأول، عشرة حقوق للجار على جاره، والعنصر الثاني، مواقف مشرقة من حياة السلف في رعاية حقوق الجار. أولا أبدأ بهذه الحقوق العشرة التي للجار على جاره، لنأخذ بها ونطبقها ونعمل بها، فنجدد بإذن الله تعالى إيماننا وصيامنا. الحق الأول كما ذكر العلماء: كف الأذى عنه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. وفي مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال ابن أبي جمرة: حفظ حق الجار من كمال الإيمان، والإضرار به من الكبائر. وانتبهوا، حفظ حق الجار من كمال الإيمان، والإضرار به من الكبائر. ولذا وجدنا الإمام الهيثمي في كتابه الزواجر يعدد من الكبائر إيذاء الجار ولو كان ذميا، فيقول: الكبيرة العاشرة بعد المئتين: إيذاء الجار ولو كان ذميا، كأن يشرف على حرمه أو يبني ما يؤذيه مما لا يسوغ له شرعا. إذن الحق الأول أن يكف الإنسان الأذى عن جاره، سواء بالقول أو بالفعل. الحق الثاني: حماية الجار، حمايته والنهوض لإنقاذه من بلاء يناله، سواء كان ذلك في عرضه أو في بدنه أو في ماله ونحو ذلك. وهذه كانت من أشهر مفاخر العرب التي ملأت أشعارهم. قال عنترة: وإني لأحمي الجار من كل ذلة، وأفرح بالضيف المقيم وأبهج. وقالت الخنساء تمدح أخاها: وجارك محفوظ منيع، ينجو من الضيم، لا يؤذى ولا يتذلل. ومن حق الجار أيضا معاونته، سواء بالمال أو المساعدة أو غير ذلك مما يتيسر للمسلم أن يعين به جاره. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة: قلت: يا خالة، فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. لو فكرنا لحظة في هذا الحديث، من منا من أول شهر رمضان لم يوقد في بيته نار؟ أنا أجزم أنه لا يوجد أبدا فينا هذا الرجل. طيب لو كان هذا يكون خلال شهرين، شهران يمران على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ولا يوقد في بيوتهم نار، إذن لا يكون هناك طعام يطبخ ولا شواء ولا غير ذلك، وإنما يكون التغذي على التمر والماء. من يصبر الواحد من التمر والماء هذا إنما هو يكون في أول المعركة، يعني عندما يتناول أحدنا التمر والماء هذا تسهيل وليس هو وجبة الإفطار، وليس التمر ولا تمرتين بل كوب متكدس وليس من التمر فقط، كلنا يعرف ذلك، والله لو اقتصرنا على هذا الكوب لكفى. ورمضان إنما يعطينا درس في التقلل من الطعام، ولكن نقول مع هذا ومع كثرة النعم الناس لا يشكرون وقليل من عبادي الشكور، فلذا ينبغي أن نعنى بهذا المعنى إخواني، وألا تكون الدنيا هي الغاية والهم والهدف، فربما يرتكب الإنسان الحرام حتى يحسن من أحواله كما يفعل البعض. ما الشاهد في الحديث؟ تقول عائشة: إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. يعني هذا يبين أن الجار عليه أن يعنى بأمر جاره، فإن وجده فقيرا أو مسكينا أو محتاجا فباب الهدية مفتوح وباب الصدقة والمعاونة وغير ذلك. الحق الرابع حق الجار في قرب الأبواب. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن لي جاريني فإلى أيهما أهدي؟ إن لي جاريني فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. قال ابن حجر: والحكمة أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها، بخلاف الأبعد، أن الأقرب يرى ما يدخل به الرجل وما يخرج ونحو ذلك، فنفسه ربما تميل إلى هذا. قال: والأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات أو الملمات، لا سيما في أوقات الغفلة، تحصل حريقة تحصل شيء، الجار القريب هو الذي يقوم ويسرع لإسعاف جاره، فلذا حقه أعظم من حق الجار البعيد. خامسا تعليم الجار إن كان جاهلا. قال عمر رضي الله عنه: من حق الجار أن تبسط إليه معروفك وتكف عنه أذاك. من حق الجار أن تبسط إليه معروفك وتكف عنه أذاك. وطبعا أفضل المعروف تعليم الجار أمور الدين. في وصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار ليس فقط الأمر فيما يتعلق بالطعام والشراب والكسوة والنفقة، وإنما الميراث كما في حديث العلماء ورثة الأنبياء، الميراث يطلق على الأمر المحسوس الدنيوي وعلى الأمر المعنوي. فالأمر الحسي هو مطلوب بلا شك، المعاونة في أمر الطعام والشراب والنفقة وغير ذلك، وكذلك الأمر المعنوي أهم وهو ميراث العلم، أن يلحظ ما عند جاره من التقصير وأن يعينه على تعلم أمر دينه، وهذا أوجب من الأمر الأول المحسوس. سادسا احتمال أذى الجار. قال ابن قدامة رحمه الله: وليس من حقه كف الأذى عنه فحسب، بل احتمال الأذى والرفق وإبداء الخير ويبدأ جاره بالسلام. قال الحسن، واسمعوا لهذه العبارة المهمة: ليس حسن الجوار كف الأذى. بعضنا ربما يفهم حق الجار كذلك أنه لا يؤذي جاره، ليس الأمر كذلك فحسب. ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. إذا ربما يكون لك جار يؤذيك ومع ذلك أنت تحسن إليه وأنت تتلطف معه وأنت تصبر عليه، وسيأتي مواقف تدل على ذلك. سابعا غض البصر، لأن الجار قد يقع نظره على ما بداخل دار جاره فيحدث الشر والعياذ بالله تعالى. وكان العرب يتمدحون بغض أبصارهم عن الجيران. قال الشاعر: ما ضر جار لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر. ما ضر جار لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر، يعني إيه؟ مش هتفرق، هو البيت بتاعه على ستارة ما عليهاش، أنا أصلا أعمى عن إيه؟ عن النظر إلى ما في بيت جاري. يقول: أعمى إذا ما جارتي برزت حتى تواري جارتي الجدر. ده العرب، ده الجاهليون. يقول: أعمى إذا ما جارتي برزت، أنه تطلع الجارة في البلكونة أو تطلع من البيت هو بيبقى إيه؟ مش شايف حاجة، حتى تواري جارتي الجدر، لا تدخل بيتها تاني. من حق الجاري أيضا ألا يمنعه من فعل شيء ينفعه في بيته. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. خلي بالك الحديث في الصحيحين، لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا كم يحصل بسببه من شجار ومشاكل بين الجيران، بس عايز يدق مسمار بس في الحيط، هو صاحبنا يسمع يطلع منين؟ يقولوا انت بتهد البيت يا عم، ده مسمار. يقولوا ده النجفة وقعت والكوبات بتتهز والمطبخ حصل. يا عم هذا من حق الجار عليك طالما لن يضرك، لان ممكن واحد عايز يغرس خشب، الخشب يطلع لك في الناحية التانية، الخشب يضرك انت، هذا الضرر ممنوع، لا ضرر ولا ضرر. لكن لو كان الجار يحتاج لذلك وبغير ضرر سيعود عليك، فمن حقه ان يفعل ذلك على خلاف بين العلماء على الوجوب او الاستحباب. قال ابن العربي وقد رأى جميع العلماء أن يكون ذلك ندما لا فرضا، طبعا بخلاف الحنابلة، وأن يكون منعه مكروها لا محرما، لأن كل واحد أحق بماله، والحائط يحتاجه صاحبه، فإن أعطاه نقص ماله، وإن أعاره تكلف حفظه بالإشهاد وأضر بنفسه، فإن شاء أن يحتمل ذلك فله أجر، وإن أبى فليس عليه وزر. والراجح في هذا والله أعلى وأعلم أن الأمر إن لم يكن على الجار منه ضرر فعليه أن ييسر لجاره أن يفعل ذلك. هذه إخواني بعض الحقوق التي تجب للجار عليه، للجار على صاحبه. ولو أضفنا إليها فنقول عدم تتبع عثرات الجار والفرح بزلاته. من الجيران من يتتبع عثرات الجيران ويفرح بزلاتهم، لا يغض الطرف عما يراه من الأخطاء والهفوات، وهذا يفتح باب شر كبير والعياذ بالله تعالى. فعلى الإنسان أن يكون كذلك مع المسلمين عموما ومع الجار خصوصا. أيضا عدم تنفير الناس من الجار. إيه عدم تنفير الناس من الجار؟ له محل وأنت لك محل، فتجده وهذا إنسان لا خلاق له، تجده يبادر بذم بضاعة الجار، يقول له هذه بضاعة كاسدة، هذه فاسدة، هذه فيها كذا وكذا وكذا، حتى يقبل هو على الشراء منه. أو مثلا لو كان مثلا له بنات، فيأتيه إنسان مثلا يسأله ما تقول في بنات الجار، يقول احذر احذر أن تتقدم إليهن، ففيهن كذا وكذا، وهذا من الكذب ليس من النصح. يعني لو كان الأمر يحتمل نصيحة وهي نصيحة فعلا عليه أن يبذلها، لكن هو يفعل ذلك لأنه يريد فقط أن يبعد الناس عن جاره وأن يذم جاره أمام الناس وأن يصرف الناس عن يعني ما فيه منفعة ومصلحة لجاره. وربما أسرف بعضهم حتى كان ينفر الناس من الجار أو يذمه في مجامع الناس وغير ذلك، وهذا من الصور أيضا المحرمة. أيضا من الحقوق عدم التعدي على حقوق الجار، عدم التعدي على حقوق الجار. كإنسان مثلا تكون له مزرعة فيرسل الجار الآخر غنمه فترتع فيها وتبيد ما فيها من الزرع، أو مثلا تكون له أرض بجوار أرضه فيرفع الحدود ليزيد شيئا من الأرض في أرضه، وهذا ملعون، كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض. بعض العلماء يفسرها بأنها العلامات التي تكون على الطريق للمسافرين، وبعضهم يفسرها بأنها مراعاة حدود الأرض التي تكون بين الناس. ومن ذلك أيضا وهي الأخيرة خيانة الجار، فمن حق الجار عليك ألا تخونه وألا تغدر به. قال هدبة ابن الخشرم وإني لا يخف الغدر جاري ولا يخشى غوائلي الغريب، وإني لا يخف الغدر جاري ولا يخشى غوائلي أو غوائلي الغريب، يعني المصائب والمشاكل والشرور، هو الناس في مأمن من ذلك. من صور الخيانة تتبع عورات الجار والنظر إلى محارمه، كأن يصعد مثلا على سطح المنزل وينظر إلى داخل بيته إلى حريمه، أو عبر النوافذ مثلا، أو أن يحاول الإيقاع ببناته أو امرأته في الحرام أو غير ذلك من صور المعاكسة وغير ذلك من الصور. وحق الجار حينما يؤذيه الإنسان العقوبة تكون مضاعفة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ابن مسعود ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال فما تقولون في السرقة؟ قالوا هي حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، وذلك لأن الجار في الأصل يأمن جاره ويحافظ عليه ويحميه، فإذا كان هو سببا للشر فتكون العقوبة مغلظة ومضاعفة. من المواقف التي وردت عن السلف في حسن الجوار، قال مجاهد كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة، فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله، يعني كيف تعطي وتهدي اليهودي؟ لأن بعضنا ربما يستعظم هذا المعنى، وهذا لو تنزلنا إلى الواقع وسألنا الإخوة هل منكم من أهدى نصرانيا يوما ما؟ حد عملها؟ واحد اثنين ثلاثة والباقي ايه؟ يا عم الشيخ ده مش ولاء وبراء. لا مش ولاء وبراء، الهدية طالما لم تكن في الأعياد منك أو منه لك لا شيء فيها، من باب تأليف قلبه على الإسلام وحسن المعاملة أن تبروهم وتقسطوا إليهم كما قال الله عز وجل. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص يرسل هدية للجار اليهودي، لعنة الله على اليهود، ونسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة وأن ينصر إخواننا في سوريا والعراق وسائر البلدان. فقال قوم رجل من القوم اليهودي أصلحك الله، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه، وهذا صحيح. وروى إبراهيم الحربي عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أراد جار لأبي حمزة السكري أن يبيع داره، فقيل له بكم؟ قال بألفين ثمن الدار وألفين جوار أبي حمزة، يعني الدار تسوى ألفين وعشان حتسكن جنب أبو حمزة ادفع كمان إيه؟ ألفين. فبلغ ذلك أبا حمزة فوجه إليه 4000 وقال لا تبع دارك. ليه؟ لأنه علم أن هذا الرجل يرعى حقوق الجوار ويعلم أنه فعلا يستحق أن يكون جارا. وصعد الأحنف بن قيس فوق بيته فأشرف على جاره، في يوم من الأيام كده طالع فوق بيته هو فعينه كده جات على الجار ولا شاف شيء ولا حاجة، فقال سوءة دخلت على جاري بغير إذن. ودخل وإنما إيه؟ النظر بغير يعني تعمد. قال دخلت على جاري بغير إذن، لا صعدت فوق هذا البيت أبدا، لا صعدت فوق هذا البيت أبدا. ونحن لا نحرم شيئا أحله الله، ولكن أن يراعي الإنسان حقوق الجار. وجاءت امرأة تشكو الحاجة للحسن قالت إني جارتك، قال لها كم بيني وبينك؟ قالت 7 دور أو قالت 10. فنظر تحت الفراش فإذا 6 دنانير أو 7 فأعطاها لهذه المرأة يعني، وقال كدنا نهلك لأنه لم يتفقد حالها. طيب لو أنا سألتكم إخواني كم حد الجار حتى يقال هذا جار لك أو لا، كم بيت؟ مش معنى 7، كم؟ العلماء اختلفوا فيها، والإمام الشوكاني رجح أن ذلك يعود إلى العرف، ومنهم من صرح أنه في حدود 40 جارا عن اليمين، 40 بيتا و40 بيتا عن اليسار و40 بيتا من الأمام و40 بيتا من الخلف، يعني العصافرة كلها. لكن هذا والله موجود في كلام السلف، وأنا لا أريد أن أطيل لأنني مراقب، قال لي أنت طولت خلينا نخلص. فإحنا بنقول يعني لو حتى كنا 3 أبيات أو 4 أبيات نتفقد الجيران. الحسن قال كدنا نهلك لأنها بينها وبينه حوالي 7 دور أو 10 دور. وكانت العنز تدخل إلى منزل حسان بن أبي سنان فتأخذ الشيء، العنز المعزة، فإذا طردت قال لهم لا تطردوا عنز جاري، دعوها تأخذ حاجتها. معزة دخل البيت وتأخذ اللي هي عايزاه، يقول لهم إيه سيبوها دي بتاعت جاري تأخذ اللي إيه الطلب بتاعها. وكان لبعض جيران مالك بن ديران كلب ضعيف، فكان مالك يخرج له كل يوم طعامه فيلقيه إليه، مراعاة لحق إيه الجوار. وأما ابن المقفع فبلغه أن جارا له يبيع داره في دين ركبة، وكان يجلس في ظل داره، فقال ما قمت إذن بحرمة ظل داره إن باعها معدما، فرفع إليه ثمن الدار وقال لا تبعها. وكان لسهر التستري جار مجوسي، مش با يا أهل كتاب كمان ده إيه مجوسي، إن فتح من خلائه محل لدار سهر يتساقط منه القذر. عارفين زي دلوقتي إيه اللي هي المجاري بتاعت جارك أو الحمام بتاع جارك بإيه بيسقط عليك، بتعمل إيه؟ شوف أنتوا بقى، ده كان مفتوح عليه يتنزل القذر عليه من الجار. فلما فأقام سهل مدة ينحي ذلك ليلا، ينحي ما يجتمع في البيت نهارا ينحيه ليلا، بالليل يأخذ الأذى ده ويرمي وخلاص وانتهى الأمر. فلما مرض أحضر المجوسي وأخبره، قال له الموضوع كت وكت وكت. تخيلوا بيخبروا ليه؟ واعتذر كمان، اعتذر له بأنه خشي من ورثته ألا يحتملون ذلك ويخاصمونه، يعني كأنه يقول أنا وأنا حي أنا أصبر، لكن الورثة أنا أخشى عليك منهم. إذن يريد أن يرى حق الغير حتى بعد الإيه؟ حتى بعد الموت. فعجب المجوسي من صبره على هذا الأذى العظيم، وقالت وعاملني بذلك منذ هذا الزمان الطويل وأنا مقيم على كفري، أمدد يدك لأسلم، فمد يده فأسلم، ثم مات سهل رحمه الله. وكان من حسن عمل سهل وخاتمته أن يسلم هذا الرجل بسبب احتمال أذى الجار. وقال الحسن بن عيسى النيسابوري سألت عبد الله بن المبارك فقلت الجار المجاور يأتيني فيشكو غلامي أنه أتى إليه أمرا والغلام ينكره. يعني إيه؟ جاره يأتي يقول له غلامك فعل كذا وكذا، أنا أعمل إيه في الغلام؟ أضربه ولا استفسر منه؟ أجيبه استفسر منه الغلام يقول ما عملتش، تحلوها إزاي؟ يلا عشان نخلص. ها شوفوا ابن المبارك، شوف العلماء وشوف الورع. فأكره أن أضربه ولعله بريء، وأكره أن أدعه فيجد علي جاري، مش عايز أزعل الجار، فكيف أصنع؟ قال ابن المبارك إن غلامك لعله أن يحدث حدثا يستوجب فيه الأدب، أكيد الغلام هيعمل حاجة مستاهلة عقوبة، فاحفظه عليه ما يعمل حدث وفي عقوبة ما تعقبوش عليه، شيلها له قول له ليك عندي كده علقة ليك عندي. ها فإذا شكى جارك فأدبه على ذلك الحدث، وصلت؟ فإذا شكى جارك فأدبه على ذلك الحدث، فتكون قد أرضيت جارك وأدبته على ذلك الحدث. وهذا تلطف في الجمع بين الحقين. إخواني رمضان ليس صياما فحسب وتلاوة قرآن وصلاة وغير ذلك من العبادات، بل كذلك معاملة، إحسان إلى الجيران، تغير في التعامل مع الجيران. أدعو جارك إلى الإفطار، إن لم يتيسر فأرسل إليه الإفطار يوما. هل هنأت جارك بقدوم الشهر أم غفلت عن ذلك؟ هل أرسلت له هدية يتعلم فيها فقه الصيام وبعض الدروس عن الصيام أم نسيت ذلك؟ هل تحرص على صحبته إلى صلاة التراويح أم لم تفعل ذلك؟ هل تعينه على الاستيقاظ لصلاة الفجر أم لا تفعل؟ نريد إخواني أن نتغير حقا، نريد أن نتغير برمضان، نريد أن يشمل التغيير سائر مناحي وجوانب حياتنا حتى يكون رمضان فعلا مدرسة تغيير ومدرسة إيمان وإنابة واستقامة. ولعل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.